قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع خواتيم سورة قاف، قال الله سبحانه: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، وكم أهلكنا، كم هنا للتكثير، كما قال تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكما أهلكنا قبلهم من قرن، أي لقد أهلكنا قبل القرشيين قرونا كثيرة، هم أشد منهم بطشا، أقوى منهم، فنقبوا في البلاد، أي فبحثوا في البلاد وفتشوا في البلاد، أي القرون التي أهلكناها بحثت وفتشت في البلاد عسى أن تجد مهربا أو ملجأ تهرب إليه. فنقبوا في البلاد، هل من محيص، هل من مفر، هل من مهرب، هل من مكان نلجأ إليه؟ لم يجدوا محيصا، لم يجدوا مأوى يأوون إليه ولا ملجأ يلتجئون إليه. قال بعض العلماء: القرن 100 عام، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس عبد الله بن بسر قائلا: هذا الغلام يعيش قرنا، فعاش 100 سنة، والمراد 100 سنة هجري. وقال آخرون من أهل العلم: بل القرن مجموعة من الناس جمعتهم خصال واحدة، أو زمن واحد فيه حدث كبير، كما قال الرسول: خير الناس قرني، وهم الصحابة الذين رأوه، ولا يلزم أن يكون 100 عام، ثم الذين يلونهم وهم قرن التابعين، ثم الذين يلونهم وهم قرن أتباع التابعين. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، أي كانوا أقوى من قريش بمراحل. فعاد قالوا: من أشد منا قوة؟ وعاد بلا شك أقوى بكثير من القرشيين، هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد، هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لموعظة لمن كان له قلب أن يعقل به عن الله، أو ألقى السمع وهو شهيد، ألقى السمع وهو شهيد، أن استمع وأنصت وأبصر الحقائق. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. لماذا في 6 أيام والله قادر على أن يخلق أي شيء بكلمة كن، ولا يحتاج إلى أيام كثيرة ولا إلى ساعات كثيرة، إنما أمره كما قال: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال بعض العلماء: ذلك لتنبيه خلقي على التأني في أمورهم، على التأني وعدم التعجل في أمورهم. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي ما تعبنا لما خلقنا السماوات والأرض. ما أتعبنا خلقها أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فعلى المسلم أن يتفكر في هذا وأن يتأمل هذا. بعض إخوانكم الذين يتابعون مسألة الطائرة المصرية وحطامها رأوا البحر وصورة البحر مخيفة جدا في المكان الذي يظن أنها سقطت فيه. فهذا البحر من الذي سخره؟ وجرب بنفسك وسافر بطريق البحر يوما، تجد السفن المواخر تمخره في زمن مثلا من هو إلى أستراليا مثلا في شهرين في ثلاثة أشهر لا ترى حولك إلا الماء. فإذا لعبت بك الأمواج من ينجيك؟ بل إذا خسف الله بالخلق جانب البر أو أرسل عليهم قاصفا من الريح من لهم؟ الذي يسخر الريح هو الله، والذي يسخر البحر هو الله. قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب فاصبر على ما يقولون. آداب يتحلى بها المسلم الداعي إلى الله، الصبر على الأذى، اصبر على ما يقولون، أولا الصبر، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أي وصلي لربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، صلي لربك، سبح بحمد ربك أي صلي لربك. كانت الصلوات المفروضة أولا صلاتان، صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما المعنيتان بقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. أدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم تلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فكانت صلاتان. قال تعالى فاصبر، إذن علاج ودواء تستعين به، استعين بالصبر بعد الله، واستعين بالصلاة، استعين بالصبر واستعين بالصلاة، لقوله فاصبر على ما يقولون وسبح أي وصلي. فدائما المصائب والشدائد يستعان عليها بالصبر والصلاة، جاء ذلك منصوصا عليه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إن الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فصبر وصلاة وإعراض عن الجاهلين أيضا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إعراض أيضا عن الجاهلين مع حسن استعانة بالله. قال تعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قيل وأدبار السجود أدبار الصلوات، فمن هنا أخذ بعض العلماء مشروعية الذكر بعد الصلاة. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، صلاة النافلة في الليل والذكر بعد السجود. وقيل صلاة النفل، وقيل إنها النفل نافلة المغرب على وجه الخصوص، فالله أعلم. وبكل قال بعض العلماء فأدبار السجود، قال بعض العلماء صلاة النافلة بعد الفريضة، وخصها بعضهم بنافلة المغرب. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، وهي النفخة الأولى في الصور. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، أي الخروج من القبور، يسره الله علينا وعليكم. ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت، كذا يقول ربنا، وصدق الله فيما قال، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، أي وإلينا المرجع والمآب. أحيانا وأماتنا وإليه مرجعنا ومآبنا. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، أي فيخرجون سراعا، ذلك حشر علينا يسير. ذلك الجمع جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل ومعهم الجن ومعهم الدواب أيضا، معهم الجن ومعهم الدواب، كل المخلوقات. ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون يا رسول الله. لا يخفى علينا قولهم، ولا يخفى علينا أذاهم لك، ولا يخفى علينا نيلهم منك، نحن أعلم بما يقولون. فهي إذن مؤانسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤانسة له ومواساة له. فكأن المعنى يا رسولنا اصبر يا رسولنا، وصلي يا رسولنا، وانتظر يوم البعث فهو آت. نحن يا رسولنا لا يخفى علينا شيء من كلامك ولا من دعائك، ولا يخفى علينا شيء مما خاطبوك به. نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بافتراءاتهم في شأنك، وما أنت عليهم بجبار، أي لن تستطيع أن تجبرهم على الهداية. أما أنت عليهم بجبار كقوله لست عليهم بمسيطر، وهذا المعنى متكرر في الكتاب العزيز، حتى لا يظن أحد أنه يهدي أحدا. أتكرر في الكتاب العزيز معنى جميل حاصله، أن الهادي هو الله، وأنك مهما بذلت لهداية شخص فلن يهتدي إلا بإذن الله. وما كان لنفس أن تموت أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وإذا نظرت إلى كلام رسولك محمد وهو يدعو ربه وتأمله فإنه نافع. أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يلجأ الرسول إلى ربه مستعيذا بماذا؟ بعزة الله. أعوذ بعزتك أن تضلني، ألجأ إليك يا رب، أستجير بك، أستنجد بك، أسألك ألا تضلني. ففهم من ذلك أن الضال من أضله الله. فنسأل الله أن يحفظ علينا الإيمان. إذا كان الرسول يلجأ إلى ربه سائلا الله ذلك، وهو رسول الله وسيد ولد آدم، ويخشى على نفسه من أن يضل، فيسأل ربه قائلا كما في الصحيح: اللهم بك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، يعني ألجأ إليك يا رب، أستجير بك يا رب كي لا توقعني في الضلال. إذن الله يهدي ويضل، ولا شك ولا ريب في هذا. قال سبحانه: نحن أعلم بما يقولون، مواساة، وما أنت عليهم بجبار، لبيان أن المهتدي من هداه الله. على هذا عشرات الأدلة أيها الإخوة في صور متعددة من الكتاب العزيز، مثل قوله تعالى، مثل قول الله تعالى: إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لا تجهل وتظن أن الأمر لك، إنما أمر الهداية موكول إلى الله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، نزلت الملائكة فرآها الناس عيانا وكلمهم الموتى، خرج الموتى من القبور يقولون للناس: يا ناس آمنوا، دخلنا القبر وعينا ما فيه، آمنوا. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، جاءت الوحوش الكواسر من الغابات تقول لهم، يكلمهم الأسود: آمنوا يا قوم. جاءت الحيات والثعابين تكلمهم: آمنوا. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك في التنزيل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس من عند الله فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تعالى أيضا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله إذ قال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فنعوذ بالله من الجهل، ونقر لله ربنا خالقنا بأنه الهادي، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى: وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن، لا أذكر بالحواديت ولا الخرافات ولا القصص الخيالية التي ينشئها بشر، إنما أذكر بالقرآن. فذكر بالقرآن، وهتكرر المعنى، ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ لا تلتفت إلى قول المغفلين الذين يقولون نناقش الملاحدة بالعقل، إنك إذا قلت ذلك وصلوا إلى مأربهم منك. إنما قل أنا مؤمن. فإذا لم يؤمنوا بالقرآن فماذا عساهم أن يؤمنوا؟ لا تقل سأقنعهم بغير القرآن، إنما فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، فذكر بالقرآن من يخاف عذابي وعقابي. بهذا ينتهي تفسير سورة قاف. وما كان فيه من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.